بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. إخواني إخواني، ما معنى الحداد؟ ما معنى الحداد؟ المرأة والحداد. تعالوا، ما حكم الحداد؟ حكم الحداد على المرأة التي يموت زوجها. سؤال: هل يجوز لامرأة أن تحد على غير أقاربها؟ ويتضمن هذا الإصدار: المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل، هل نقول لها اقعدي 4 شهور و10 أيام ولا نقول لها إلى أن تضع الحمل؟ الجواب: المرأة المجنونة عليها حداد ولا ما عليهاش حداد؟ المرأة والحداد. طب افرض امرأة متزوجة مات زوجها ومش عايزة تحد عليه ولا يوم، يجوز ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ المرأة والحداد. يا إخواني، هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تخرج للحج أو للعمرة؟ اسمعي أيتها المباركة، هل يجوز للمرأة التي تكون في حداد أن تتزين أو أن تتطيب؟ بدع وخرافات. تروح شقة ثوبها أول ما يموت الزوج، وبعدين تيجي تقول إيه؟ صلي يا فلان. ولا ده أنا ما ينفع لي الصلاة. إيه يا أختي؟ ما ينفع لك الصلاة ليه؟ أصلا أنا خرجت عن الدين. ليه؟ أصلا أنا قطعت ثوبي، لازم واحد يتوبني الأول. ما تتوبني يا عم الشيخ، الشيخ بتاع السندوتشين وكوز دورة ده. المرأة والحداد. انت يا اختي بصيتي على القمر؟ ما ينفعش للمرأة اللي مات عنها الزوج طول ما فيها في العدة تبص على القمر. اول ما يموت له ميت قفل المحل وقعد اسبوع 2 3، ملك يا عم معطل المصلحة، اصل عندي ميت. فأين الذين يضيعون الصبر؟ من ضمن أحكام الجنازة يا أخواني للمرأة لابد أن تنتبه إليه، عليها أن تصبر. قال رب العالمين جل وعلا: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا قالوا ما كانش يوم. بدع انتشرت بين النساء. واحدة اسمها الندابة، ده شغلات يسخن الجنازة، ما تكونش عارفة الميت، ده هم جايبينها بس عشان النسوان قاعدين ساكتين كده شوية، فتيجي هو عنده كم ابن؟ عنده كم سنة؟ شغال فين؟ يا حبيبي يا اخويا، وترفع صوتها تسخنك النسوان. شر شر. يوم احنا بندفن دي عماله تصرخ وتلطم، وحبيبي وما حبيبي والكلام ده. انا زهقت بيني وبين، خرج قلت يا جدعان سيبوها سكتوها، تعالي باتي معاه، تعالي اقعدي معاه، والله تنحي، ما تدخلي ما تدخلي. يعني انت لازم المنظره، لو ما حصلكيش اغماء تبقي ما بتحبوش. وانتبه إلى هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها؟ طب هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته؟ وانتبه إلى هذا السؤال: امرأة حائض أو رجل جنب، هل ينفع يغسله؟ طيب المرأة الحائض اللي مات لي فترة حيضها أو ماتت وهي جنب يغسلها كم غسل؟ ماتت وهي حامل نعمل إيه؟ هل يجوز أن نشق بطنها؟ كفن المرأة على الزوج ولا على الزوجة؟ وانتبه وانتبه، مش يشوف الميت الإنسان يتأثر؟ قال لي منزلين واحد مبتدع في القبر وبيدوله المرأة، قال أقسم بالله أول ما المرأة والحداد يجيبوا لك مخ والتاني قاعد، ما لغاية ما هم بينزلوه قدر ربنا بيقرأ فيت إيه؟ هذه جهنم التي كنتم بها. قالوا له جهنم إيه؟ قالوا له جهنم إيه؟ والله يا إخواني بعض هؤلاء يشرب حشيش ومخدرات قبل ما يطلع يقول، بعد ما شرب الحجر كان هيقول اخر ربع. قالوا له خلص يا مولانا، واذكر في الكتاب مريم وكلي واشربي، ونسي كلمة وقر ايه؟ عايل. وكلي واشربي، الرجل بتاع الشاي نخسه من ورا، خلص يا مولانا، قال وكلي واشربي وانبسطي اوي اوي يا مريم. شوف الجهل. اسئلة هامة. انا هسألكم يا اخواني، هل ينفع الحج عن الميت؟ هل ينفع ان انا اصلي له؟ طب ينفع اصوم عن الميت؟ هل على المرأة الصغيرة حداد؟ هل يجوز ان ندفن الكافر؟ هل يجوز للمرأة ان تصلي على زوجها المرأة وهي في حداد تلبس النقاب؟ وماذا افعل في هذه الامور؟ انا هقول لك على حاجة للاخت المسلمة وللاخوة بعد ما يصلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اسمع كده اسمع كده. اسئلتكم يجيب عليها فضيلة الشيخ علاء سعيد، وتقدمها لكم شركة ابن عثيمين الإسلامية. والآن مع الشريط الخامس. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، الحمد لله على كل بلية صرفها، وعلى كل أمر شرعه، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، جاهد في الله حق الجهاد، وقمع أهل الزيغ والفساد، فتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلم أن أصدق الحديث هو كتاب الله، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع سلسلتنا في بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء، وأقصد الأحكام الفقهية، وهذه المحاضرة تحت عنوان المرأة والحداد. إخواني، ما معنى الحداد؟ يقول العلماء أن الحداد في اللغة بمعنى المنع، يسمى البواب بالحداد لأنه يمنع الناس أن تدخل إلى هذا المكان. والمقصود بالحداد عند العلماء أن تمتنع المرأة عن الزينة في وقت مخصوص وفي حالة مخصوصة. وهذا ستعرف أنه إذا مات زوجها أو إذا مات إنسان، كما سيأتي الكلام الآن من كلام الرحمن ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخواني، حينما تمتنع المرأة عن الزينة، ربما تقول امرأة: ولماذا إذا مات زوجي أمتنع عن الزينة؟ نقول: ابتداء أيها الأخت الفاضلة، عليك أن تسلمي لشرع الله تبارك وتعالى، وعليك أن تنقاذي له. فلنتعلم جميعا من إخوة وأخوات، إذا سمعنا قال رب الأرض والسماوات أو قال سيد البريات عليه الصلاة والسلام، أن نقول سمعنا وأطعنا. صح عن رسول الله؟ نعم، يبقى سمعنا وأطعنا. أتت معاذة إلى أم المؤمنين عائشة وقالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فنظرت إليها أم المؤمنين وقالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ أحرورية أنت؟ قالت معاذة: لا. قالت أم المؤمنين عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى أرادت أن تربي الأمة، مش معاذة فقط، الأمة. إن لما نسمع الكلام عن الله عن رسوله سمعنا وأطعنا. يبقى ليه تمتنع يا أختي عن الزينة؟ أولا استجابة وتسليم لأمر الله تبارك وتعالى، ثانيا وفاء بحق ذلك الزوج. تمتنع المرأة كما سيأتي، ستمتنع 4 أشهر و10 أيام عن الزينة. ليه؟ وفاء بحق ذلك الزوج، وفاء بحقه. حتى بعد الممات يعلم الله جل وعلا النساء كيف تكون المرأة أو يكون النساء وفيات مع أزواجهن. أنا أذكر أن معاوية رضي الله تعالى عنه بن أبي سفيان انطلق إلى أم الدرداء بعد موت أبي الدرداء وقال: يا أم الدرداء، أريد أن أتزوجك. قالت أم الدرداء لمعاوية: يا معاوية، مثلك لا يرد، ولكني عاهدت أبا الدرداء، ألا أتزوج بعده، وأريد أن أبي بعهدي معه. شوف الوفاء مع الزوج إلى أي حد. يبقى وفاء بحق الزوج. أيضا يا إخواني، تعظيم لهذا الميثاق، تعظيم لهذا العقد الذي بين الرجل وبين المرأة. وستأتي محاضرة مخصصة يا إخواني للعقد النكاح والطلاق، الذي يأتي الرجل ويقول طلق طلق طلق، والمرأة تقول طلقني وافعل كذا. ده ميثاق غليظ، ميثاق جعله الله تبارك وتعالى. فكيف بهذه الصورة نطلق لألسنتنا العناء؟ أيضا من ضمن الأشياء التي أخرجها العلماء، قالوا إن المرأة التي تزوجت مش دي نعمة من الله؟ قلنا آه. قال لما فاتتها هذه النعمة بموت زوجها كان لابد أن تحزن على فوات النعمة فامتنعت عن التزين. شوف الحكمة الذي أخرجها بعض العلماء. أيضا يا إخواني تخيلوا لو أن أهل الزوج في يعني في بكاء وفي كذا، وبعدين هي بعدها مباشرة بدأت تتجوز، فأين المشاركة الوجدانية بينها وبين أهل الزوج إذ لم تمتنع الزوجة عن الزينة بعد موت زوجها؟ فهذه بعض الحكم التي أخرجها العلماء عليهم رحمة الله. لكن تعالوا، ما حكم الحداد؟ حكم الحداد على المرأة التي يموت زوجها واجب. يعني إيه واجب؟ يعني إن لم تفعل فهي آثمة عاصية بين يدي ربها سبحانه وتعالى. امرأة يعني بعد ما مات الزوج بدأت تتزين وكذا وكذا، وبعد ما مرت الأربعة أشهر وعشرة عرفت أنه كان ينبغي عليها أن تمتنع عن الزينة، فأرادت أن تمتنع عن الزينة لمدة أربعة أشهر وعشرة. قال لها لا، لأن الوقت والزمن راح، عليك التوبة أن تتوبي إلى رب العالمين تبارك وتعالى من ذلك. كل العلماء يا إخواني قالوا بوجوب الحداد على مين؟ للمتزوجة إذا مات زوجها، إلا الحسن والشعبي. قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كام؟ أربعة أشهر وعشر. وفي البخاري ومسلم من حديث زينب رضي الله تعالى عنها تقول في يوم من الأيام كنت مع أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد مات أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فقالت ائتوني بصيب. بعد ما مرت ثلاثة أيام فوضعت الطيب وقالت والله ليس بي أو ليس إلي فيه حاجة، إنما فعلت ذلك لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. طيب هي مات أبوها يبقى بعد كم يوم بس؟ ثلاثة أيام. وبعدها مباشرة أتت بالطيب عشان توافق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن المتزوجة تقعد كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. أيضا مما صح عن أم المؤمنين عائشة أنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وسيأتي أخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي تكون في حداد لا تكتحل ولا تلبس الثياب المعصفر، وهيأتي معنى المعصفر إنه المصبوغ بالعصفر، ولا الممشق، ولا تخطبب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأحكام التي ينبغي على هذه المرأة. يبقى إذا لو سألتكم الآن، المرأة المتزوجة تمتنع عن الحداد لمدة كام؟ أربع شهور وكام؟ وعشرة أيام. أما عن أي ميت آخر فلا يجوز لها أن تحد فوق ثلاثة أيام كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، هل يجوز لامرأة أن تحد على غير أقاربها؟ يعني أحيانا لو أنت في عمارة ولا حاجة ولا في منطقة مات إنسان في المنطقة، تلاقي المرأة لا الميت من أقاربها ولا الميت زوجا لها، وبالرغم من ذلك تبقى فين؟ في حداد. هل يجوز لها هذا؟ نعم يجوز للمرأة أن تحد على أي ميت سواء من أقاربها أو من غير أقاربها، لكن لا تفعل هذا فوق كم يوم؟ ثلاثة أيام. طب والدليل؟ أقول لك الدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، ولا قال على قريب؟ على ميت. هل أي ميت ولا الأقارب بس؟ بيقول على ميت، يبقى أي إيه؟ أن تحد على ميت فوق كم؟ ثلاثة أيام إلا زوجة، إلا على زوج يبقى أربعة أشهر وعشرة كما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا يا إخواني من ضمن الأحكام التي نريد أن نتكلم عنها هل يا ترى احنا قلنا ان المرأة المتزوجة تقعد 4 أشهر و10 في حداد وجوبا ولا استحبابا؟ وجوب عليها. اما اي امرأة اخرى لما تبقى في حداد لمدة 3 أيام على غير الزوج وجوبا ولا استحبابا ولا مباح؟ مفيش دليل على وجوب ولا دليل على استحباب، يصبح الامر ماله مباحا لها. يعني افرض مات ابوها ولم تحد، وتاني يوم او في نفس اليوم تزينت، نقول لها انت آثمة؟ الجواب لا، مفيش مشكلة. مات واحد في الحدة وتزينت في نفس الوقت، نقول لها انت آثمة؟ لا. انما الحداد واجب على مين بس؟ على الزوجة فقط. طب افرض رجل تزوج من عدة زوجات، يبقى الحداد واجب على انهي زوجة؟ على كل الايه الزوجات. طب تبقى مسلمة ولا تبقى كتابية؟ مش يجوز للرجل ان يتزوج من نصرانية؟ يجوز للرجل ان يتزوج من يهودية، اي من المسلمين، صح؟ طيب هل المرأة النصرانية المتجوزة مسلم اذا مات هذا المسلم هي نقول لها ابقى في حداد لمدة 4 أشهر و10؟ الجواب لا. ليه؟ لانها مالها. طب افرض بعد ما مات جوزها اتأثرت بعدها بأسبوع وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول لها احسبي فترة الحداد من إمتى؟ من أول الإسلام ولا من أول موت الزوج؟ من أول موت الإيه؟ من أول موت الزوج 4 أشهر. يعني لو أسلمت بعد موت زوجها وكانت نصرانية ب4 شهور، يبقى هتقعد في حداد كم يوم؟ 10 أيام فقط. يبقى ننتبه يا أخواني من هذا الكلام الذي ذكره العلماء. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله طرحوا مسألة في الحداد. امرأة زوجها مغترب، بيشتغل في أحد دول الخليج أو بيشتغل في أي بلدة، المهم قدر الله مات هذا الزوج في هذه البلدة، ولم تعلم المرأة وفاة زوجها إلا بعد ما مر شهر، هل يا ترى تبدأ الحداد من أول ما تعلم وتحسب 4 أشهر و10 ولا من أول موت الزوج؟ من أول موت مين؟ زوج. الدليل اسمع كلام رب العالمين جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ 4 أشهر و10. لم يقل رب العالمين تبارك وتعالى من وقت علم الزوجة تتربص 4 أشهر و10، إنما علق الموضوع بوفاة مين؟ يبقى لما نيجي نحسب من أول وفاة، من أول وفاة الزوج كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. لكن هنا مسألة يا إخواني، لما يقول رب العالمين 4 أشهر و10، 10 أيام ولا 10 ليالي؟ ما انتوا عارفين اليوم والليلة، اليوم بيبدأ من إمتى لإمتى؟ من الفجر للإيه؟ للمغرب. طب والليلة من المغرب للإيه؟ للفجر. طيب لو سألتكم الآن هتقعد 10 أيام 4 شهور و10 أيام ولا 10 ليالي؟ الجواب 10 أيام وليالي، يعني 4 شهور و10 أيام وإيه؟ وليالي. ولذلك تقرأ أن رب العالمين لما قال لزكريا إنه هو علامة أن يأتي إليه يحيى عليه الصلاة والسلام، قال يقعد كم ليلة؟ 3 ليالي، صح ولا لا؟ وفي بعض الآيات قال 3 أيام. هذا لكي يدل أن زكريا قعد كم يوم؟ 3 أيام بإيه؟ بلياليهن. طيب المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل، هل نقول لها اقعدي 4 شهور و10 أيام ولا نقول لها إلى أن تضع الحمل؟ الجواب الراجح من أقوال العلماء أن تبقى في حداد إلى أن تضع الإيه؟ إلى أن تضع الحمل. قال رب العالمين جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى المرأة لو مات عنها زوجها وهي في الشهر التاسع، وهي في الشهر الكام؟ التاسع، مات الزوج، هي ولدت ثاني يوم، يبقى خرجت من عدتها وخرجت من وقت الايه؟ الحداد ايضا. اضرب لك مثالا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة تسمى سبيعة الاسلامية، راح واحد يخطبها اسمه ابو السنابل. المهم قال: يا سبيعة أريد أن أتزوجك، فرفضت، فرأى في عينيها الكحل، فقال لها وفي عينيها الكحل، هل يدل أن الوجه كان مكشوف ولا ممكن لو واحدة ستر الوجه ممكن تشوف في العين الكحل؟ فلما شاف قال: ما لي أراك تجملت للخطاب، أنا شايفك أن أنت عملت إيه؟ تجملت للخطاب، والله ما حللت. أنت لغاية دلوقتي لسه ما إيه؟ ما حلتيش. ده بعد ما رفضت ان هي تعمل ايه معاه؟ تتجوزه. اوعى تفكر ان هذا الرجل يعني عمل كده عشان رافض، لا، هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت عارف ان المرأة التي مات عنها زوجها ينفع ان انا اعرض لها بالخطبة، وما ينفعش ان انا اصرح لها كما سيأتي الان الحكم باذن الله سبحانه وتعالى. فربما يكون قد عرض، فلما رفضت هي فهمت، ولما تجملت راح قال لها الكلمة دي، راح اطرحها للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة دي كان زوجها مات وقدر ربنا وهي حامل، بعد ما مات بعدة ايام راحت ايه وضعت الحمل، وراحت متزينة وثبت الحداد والكلام ده. لما انطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللتي، قد ايه حللتي. يبقى اذا يا اخواني المرأة الحامل تقعد في حداد قد ايه اذا مات زوجها وتركها حامل؟ الجواب الى ان تضع حملها، حتى وان وضعت حملها بعد موت زوجها بساعة واحدة، حتى وان كان بعد كام ساعة واحدة. وهذا ما عليه الائمة الاربعة عليهم رحمة الله. يبقى يا اخواني ننتبه من هذا. انا اذكر بهذه المناسبة قصة مع الزبير. الزبير كان متزوج من زوجتين، اسماء كان متجوز ام كلثوم بنت عقبة. المهم كان متجوز ام كلثوم بنت عقبة، وانتوا عارفين الزبير كان ايه، كان شديدا. فام كلثوم كانت حاملا من الزبير. المهم عايز يطلع يصلي العصر، مسكت فيه، قالت يا زبير يعني انا متضايقة. قال وماذا تريد؟ قالت طيب نفسي يا رجل ولو بتطليقة واحدة. يعني انت الله عز وجل قال الطلاق ما كام مرتان، يعني اللي فيهم الرجعة، بعد كده الطلاق ما فيش رجعة حتى تنجح زوجا غيره يكون نكاحا شرعيا. المهم قالت له طيب نفسي ولو بكام بطلقة، ما انت ممكن تطلقني وتروح عامل ايه ومرجعني. قال لها انت عايزة كده يعني هترتاحي؟ اه. قال لها طب انت طالق. وخرج يصلي العصر، رجع لها ولده، رجع لها ايه ولده. قال خدعتني، خدعها الله. هي كانت عارفة ان هي على وشك ايه ولادة، لكن تعبانة من من؟ من الزبير. فقالت له هذا. المهم قالت خدعتني، خدعها الله. راح طلع على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله فعلت معي كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه لا سلطان له عليها، وإن أراد أن يتزوجها فليخطبها إلى نفسها. يعني لازم هي تكون موافقة وبعقد جديد ومهر جديد، لأنها خرجت من العدة بوضع الإيه؟ بوضع الحمل. خدت بالك؟ المهم يا إخواني، امرأة مات عنها زوجها خلاص كده وكانت حاملا، ولقدر الله تبارك وتعالى المرأة دي أول ما سمعت خبر الزوج سقطت، تبقى خرجت من العدة ولا ما خرجتش؟ الجواب المرأة الحامل تخرج من عدتها ومن فترة الحداد، من عدتها ومن فترة الحداد بوضع الحمل، وإن كانت حاملا فسقطت سواء قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، فقد خرجت من العدة وخرجت من زمن الحداد. سمعت الخبر سقطت، يبقى خرجت منين؟ من العدة، وليس لها كمان زمن ايه حداد، انتهى زمن حدادها بهذا التسقيط، سواء كان قبل نفخ الروح او بعد نفخ الروح. وعلى ذلك جماهير العلماء وفتوى ابن تيمية عليه رحمة الله. طب يا اخواني لو امرأة حائل، يعني امرأة حائل يعني الرحم بريء ليس فيه حمل، سواء رجل تزوج امرأة مسنة او هي كبرت معاه في السن فمعروف ان هي ليست بحامل، او رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، او عقد على امرأة صغيرة والى الان لم يمكن منها، يعني امرأة بريئة الرحم بتاعها بريء لا جنين فيه، هذه المرأة تقعد قد ايه؟ الجواب ايضا 14 و10، لعموم قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كام؟ 14 و10. طيب هل هذه المرأة الصغيرة أو اليائسة في السن أو المرأة التي لم يدخل بها، هل زوجة ولا مش زوجة؟ زوجة. في يوم من الأيام جت مسألة زي دي لعبد الله بن مسعود، امرأة لسه الزوج بتاعها ما دخلش بيها، عقد عليها ولم يدخل بها ومات عنها، ماذا لها منه؟ قال ابن مسعود افتيكم برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فأستغفر الله. ده كلام مين؟ ابن مسعود. هذه المرأة ترث لأنها له زوجة، مع أنه ما دخلش إيه هذه المرأة تركه ولها المهر كاملا. خد بالك من الكلام، يبقى كم حاجة دلوقتي؟ لها المهر كاملا، وعليها أن تحد عليه 14 وعشرة، مع أنه ما دخلش إيه بيها. فقام معقل ابن يسار الأشجعي رضي الله تعالى عنه وقال: أشهد يا عبد الله يا ابن مسعود أنك حكمت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: وما ذاك؟ قال: لقد أتت امرأة تسمى بروع بنت واشق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، فلما مات عنها الزوج وسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة ترثه، وطالما ما فيش أولاد عند هذا الرجل هتأخذ الربع، لو له أولاد هتأخذ الثمن. قال: المرأة ترثه ولها المهر كاملا، وعليها أن تحج على زوجها 14 وعشرة. ففرح عبد الله بن مسعود بهذا وحمد رب العالمين أن وافق حكم من؟ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إخواننا ننتبه من مثل هذا. من ضمن الأحكام التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله: لو تزوج رجل من امرأة، في أزواج نسأل الله تبارك وتعالى هدايتهم، وزوجات أيضا نسأل الله تبارك وتعالى هدايتهم. المهم الرجل تعب مراته ما لغاية ما مراته خدت بالك اتجننت، وأول ما اتجننت هو مات. المرأة المجنونة عليها حداد ولا ما عليهاش حداد؟ الجواب يا إخواني، اوعى تنظر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وبعدين تقول والمجنون حتى ايه يطير. احنا بنقول لولي المرأة المجنونة امنحها عن الايه؟ عن الزينة، لا تيجي جنب طيب ولا كحل ولا هذه الأشياء التي سأذكرها لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا إخواني ننتبه من حاجة، إن حتى المرأة المجنونة الولي بتاعها يخليها في حداد ولا ما يخليهاش في حداد؟ يخليها في حداد. خدت بالك؟ يبقى ننتبه منها. صغيرة كبيرة مجنونة عاقلة كل هذا عليها حداد. العموم كمان الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كام؟ 14 وعشرة. طيب لو ان واحد تزوج اما، متجوز مين؟ اما. اما يعني حره ولا ليست حره؟ ليست حره، وقع مش متجوزه، وقع عليها، وقع على الاما. المهم قدر الله تبارك وتعالى انه مات، هل يا ترى الاما عليها حداد ولا ما عليهاش حداد؟ جماهير العلماء على ان الاما اللي هي مش حره ليس عليها حداد. ليه؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج ولا إلا على سيد؟ زوج. طيب وسيدها يكون زوجا لها؟ الجواب لا. ولذلك قال العلماء ده بيتكلم على الأزواج، والآية كمان بتتكلم على الإيه؟ الأزواج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، دي أمة له، والإيماء يجوز له أن يقع عليهن ولا تعتبر له إيه؟ زوجة. ولذلك لا حداد عليها، وهذا عليه جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن الآن امرأة مثلا طلقها زوجها طلاقا رجعيا، طلاقا إيه؟ رجعيا، يبقى الطلقة الكام أو الكام؟ الأولى أو الثاني؟ قال لها أنت طالق، وبعد ما قال لها أنت طالق قبل ما يرجعها لعصمته مات، وكانت لسه في العدة، كانت لسه فين؟ لأنها لو خرجت من العدة تصبح له زوجة ولا مش زوجة؟ يعني واحد قال لمراته انت طالق وما رجحهاش ما لغاية ما خرجت من العدة، دي تبقى زوجة؟ ما تبقاش زوجة طالما خرجت من العدة. طيب تعالى الآن، المرأة قال لها انت طالق وقبل ما تخرج من عدتها من الطلاق الرجعي مات زوجها، نقول لها اعملي ايه بقى؟ نقول لها عليك أن تحدي على الزوج لأنها زوجة ولا مش زوجة. ولذلك المرأة المطلقة طلاق رجعي تارث، يعني هتارث منه المرأة دي، تقول ده طلقها، ما احنا بنقول ده هي لسه اسمها زوجة. ليه؟ لأنها لسه في فترة جواز الايه؟ الرجعة. خدت بالك؟ وعلى ذلك نقول لها طب هتحسب ال4 شهور و10 أيام من أول ما طلقها ولا من أول ما مات؟ الجواب من أول ما مات. طب افرض واحد بقى مش طلق مراته طلقة رجعية، الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الكام؟ هل له رجعة؟ لا، مات عنها. مات مين؟ الزوج. هل نقول لها 4 شهور و10 أيام؟ نقول لا، إنما أنت هتفضلي في العدة بتاعتك عادي، اللي هي عدة الطلاق ولا عدة الوفاة؟ عدة الطلاق، لأنها طلق لكم مرة دي؟ التالتة، اللي ما فيهاش إيه؟ اللي ما فيهاش رجعة إلا أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا ويفارقها. طب لو ذكرت لكم مثلا مسألة، وهي يا إخواني امرأة تريد أن تحد على غير زوجها، هتقعد كام؟ 3 أيام. طب افرض مش عايزة تحد عليه ولا يوم، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب افرض امرأة متزوجة مات زوجها ومش عايزة تحد عليه ولا يوم، يجوز ولا لا؟ لا لا يجوز، لأن الحداد على الزوجة إيه؟ وعلى غير الزوجة إيه؟ مباح. وعلى غير الزوجة مباح. يبقى انتبهوا يا إخواني من هذه الأحكام. طب افرض ما دخلش بيها، عليها حداد ولا لا؟ عليها حداد حتى وإن لم يدخل بها. من ضمن المسائل التي تكلم عنها العلماء، أين مكان الحداد؟ أين مكان الإيه؟ طبعا في مسائل كتير مش موجودة ما بيننا، يعني إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الثانية، المرأة تقعد في العدة فين؟ في بيتها، في بيت الزوج، صح ولا لا؟ لكن الآن لو حصل طلاق بتبقى في بيت مين؟ في بيت أبيها. فأين الحكمة التي أراد الله جل وعلا أن ينظر إليها أو أن تنظر؟ يا إخواني المشاكل الزوجية إذا خرجت من البيوت حصل لها إيه؟ كبرت، استعظمت. ولذلك ما تخرجش مشكلة بينك وبين امرأتك خارج البيت، انت زعلان هي زعلانة، اقعدوا بعدها تطرب، قعدت يوم اتنين تلاتة، المهم لخرجتها خارج عتبة البيت خلاص كبرت المشكلة. ولذلك المرأة اللي في طلاق رجعي تعتد في بيت زوجها لو طلقة اولى او طلقة ثانية، لكن المرأة اللي في حداد تقعد فين؟ اقول لك تقعد فين بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت من الأنصار، جوزها خرج طلع علشان ايه؟ يمسك عبد من العبيد بتوعه، هرب عشان يمسكه الناس، طلعت عليه قتلوه، راحت راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انا جوزي خرج يدور على العبد، ما اعمل ايه؟ احد فين؟ وبعدين هو سابني في بيت عند دار من الأنصار والدار دي بعيدة عن اهلي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي الى بيت ابيك. ثم قال صلى الله عليه وسلم ماذا سألتيني؟ قالت قلت لك كذا وكذا يا رسول الله. قال امكثي في البيت الذي مات زوجك وقد تركك فيه. يقصد صلى الله عليه وسلم انه بيت البيت الزوجية. ولذلك بنقول للمرأة ان المكان فين؟ الحداد بيبقى فين؟ في بيت الايه؟ في بيت الزوج. طب اسمع قول الله تبارك وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى كانت عدة المرأة اللي يموت عنها الزوج كام سنة؟ اتنسخت بكام؟ ب4 شهور و10 أيام. خلاص كده؟ طيب لاحظ إن السنة اتنسخت ب4 شهور و10 أيام، لكن في الآية كلمة غير إيه؟ إخراج. يعني غير إخراج من إيه؟ من البيت. يبقى المرأة تحد فين؟ ولذلك ذهب بعض المفسرين الجزئية دي من الآية لم تنسخ. بعض المفسرين يقول الآية كلها نسخت، وبعضهم يقول كلمة غير إخراج دي لم تنسخ، حتى أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال للمرأة إيه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا إيه؟ ولا يخرجن. ولذلك يا إخوان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو كان شاف امرأة راح الحج ولا راح العمرة وعرف إن زوجها مات وهي لسه فترة العدة، ولا راح فين؟ راح حج، راح اعتمر، انت لسه في ال4 شهور و10 أيام؟ تقول نعم. يقول ارجعي الى البيت، الى بيت زوجك، ارجعي الى بيت ايه؟ ده مين؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذا اللي كان معروف في زمن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ان كل امراه قاعده في بيتها في يوم، وبعثوا لعبد الله بن مسعود قالوا له يا عبد الله قاعدين الفتره دي يعني الازواج ماتت والبيت فاضي علينا، عايزين ننتقل الى بيت الاهل، هل تجوز لنا هذا؟ احنا في وحشه. فأرخص لهم عبد الله بن مسعود إن هم يتزاوروا في النهار لكن الليل تباتوا فين؟ في بيت الزوج. لكن هذا اجتهاد من مين؟ من عبد الله بن مسعود. لكن أنا عايز تاخد حاجة بس من القصة، إن كان على زمن الصحابة المرأة لما يموت زوجها هي بتبقى فين؟ هذا هو الأصل. ممكن بقى يبات معها، تبات معها أختها، يبات معها أبوها مثلا، أخوها جايب مراته وقعد أو ما أشبه هذا، ما فيش مشكلة. لكن افرض الرجل ده مأجر الشقة، الشقة مالها إيجار، أول ما مات الرجل صاحب البيت عايز يعمل فيهم إيه؟ يطردهم. نقول خلاص يبقى تروح تعتد فين؟ في بيت أبيها أو في البيت الذي ستنتقل إليه. يبقى ننتبه يا إخواني من مثل هذا. أيضا من ضمن الأحكام التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، هل يا ترى أجرة السكن نجيب للمرأة دي؟ قال مثلا مات جوزها، يلا مش مات جوزك، الشقة بتاعتي لو سمحت فضل الشقة. هل نقول ليه جوزك ما دفعش إيجار إلا اللي فات بس؟ هل يا ترى نقول لا يا جماعة تعالوا نطلع من التركة إيجارة لمدة 4 شهور و10 أيام عشان المرأة دي تقعد؟ نقول لا، السكنة والنفقة بعد الوفاة على مين؟ على الزوجة نفسها، على الزوجة ايه نفسها. اوعى بس يعني ما نجيش نقول ايه الراجل تاب تركة، نعمل ايه في التركة دي؟ وزع التركة، لكن ما نقولش ايه وزعوا التركة لكن اخصموا حاجة. اكل المرأة وسكن المرأة وثياب المرأة وعلاج المرأة كل ده سقط، كل ده ايه بعد موت الزوج. ليس للزوجة الا حاجة واحدة بس، هي النصيب منين؟ من الميراث، النصيب من الميراث. ولذلك لا في سكنة ولا نفقة. يبقى انتبهوا يا اخواني من مثل هذا. من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، هل يجوز أن نخطب المرأة التي مات زوجها عنها؟ رب العالمين قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يبقى إذن جوز مع المرأة التي مات عنها زوجها التعريض بالخطبة ولا التصريح؟ يبقى ما نبعت لهاش واحدة ولا احنا نكلمها ونقول لها إن شاء الله تخرجي من عدتك وهنتجوزك أو هتجوزك؟ لا، طول ما هي في العدة يجوز لك التعريض بس، لكن التصريح لا يجوز. التعريض إزاي؟ يعني مثلك لا يرد، مثلك إذا خرج من العدة يعني يتمنها أي إنسان. واخدين بالكم من الكلام؟ هذا نوع من أنواع الإيه؟ التعريض. يبقى هل يجوز أن نصرح بالخطبة لامرأة مات عنها زوجها في فترة العدة؟ الجواب لا. طيب افرض امرأة طلقت طلقة اولى او ثانية، ينفع عرض ولا صرح لها بالخطبة بالزواج؟ الجواب ما تصلوا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة المطلقة طلاق، خد بالك، طلقة اولى او طلقة ثانية، بنقول لا ينفع تعرض ولا ينفع تصرح، لان الاولى بها مين؟ زوجها، انه يرجعها. ممكن يقول لها الكلمة دي بعد الطلقة الاولى تقول بس انا كنت اصلا هرجع له علشان اعيش في ظل راجل ولا اعيش من غير ظل راجل، دلوقتي لقيت واحد تاني، يبقى تعصي زوجها ومش عارف ايه. لا يا اخواني، المرأة المطلقة طلقة اولى او طلقة تانية لا ينفع نعرض ليها بالخطبة ولا ينفع ايه ولا ينفع نصرح. طب افرض بقى طلقت الطلقة التالتة، كام التالتة، ينفع نعرض ولا نصرح؟ عرض وصرح كيفما شئت، بس اوعى تقول عرض وصرح، ده قال عرض وصرح وصرح، وتروح تتكلم انت بينك وبين المرأة والكلام ده وتليفونات ومش عارف. لا، بضوابط شرعية، انما توصل لها عن طريق المحارم لا شيء في ذلك ان شاء الله تعالى. يا اخواني، هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها ان تخرج للحج او للعمرة؟ عرفتوها من قصة عمر رضي الله تعالى عنه. صلوا بقى على النبي عليه الصلاة والسلام. افرض المرأة دي كانت هي دي حجة الاسلام، الحجة الاولى، وكانوا الاثنين لقدر الله طالعين الحج، وقبل ما يسافروا بأسبوع مات الرجل، هيضيع عليها الحج. نقول لها اطلعي للحج ولا عدي للحداد؟ الجواب تعد للايه؟ للحداد. ليه يا اخواني؟ لأن من الذي أمرها بالحداد؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. والحج على المستطيع ولا غير المستطيع؟ على المستطيع. والآن يوجد عند المرأة مانع ولا لا يوجد مانع؟ وجد مانع. يبقى ولذلك احنا عايزين نفرق برضو بين حاجتين بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. افرض امرأة وهي بتحج جالها خبر ان زوجها مات، يبقى انا ذاك بنقول لها كملي الايه الحج، لان رب العالمين يقول واتموا الحج والعمرة لله، وبعد ما تخلص مباشرة تكمل فترة الايه الحداد، وهتحسب الفترة من اول ما مات مين؟ من اول ما مات الزوج. لكن هي قطعت التذكرة وخدت التأشيرة ولسه ما سافرتش من بلدها، ووصلت يا عم لغاية المطار وبيقولوا لها ان يلا توجهي للطيارة انت واللي معاك عشان تسافروا، قالوا لها خدي بالك ده زوجك مات، تركب الطيارة ولا ترجع؟ ها، يبقى ننتبه يا اخواني من هذا، انها ترجع، وان ذاك الحج يكون واجبا عليها ولا لا؟ ليس بواجب عليها. طيب هل يجوز للمرأة ان تخرج من البيت؟ احنا مسؤولنا ان هي تقعد في البيت. طب هل يجوز لها أن تخرج من البيت في الأمور الضرورية فقط؟ فين يا إخواني؟ الأمور الضرورية. افرض مثلا هتموت من الجوع ومحدش هيجيب لها الأكل، هتموت من العطش، الأمور الضرورية أنا ذاك تخرج. ولذلك امرأة في يوم راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها مات، وكانت دي خالة جابر. خالة مين؟ جابر، لأن شافها واحد من الصحابة وهي خارجة قال ما الذي تفعلين؟ أليس قد مات زوجك؟ ابق في البيت. فلما عرفت كده راح طلع على مين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله. وهي كانت بتروح عشان إيه؟ تأخذ بعض الأشياء من النخل، تأخذ بعض الأشياء من الإيه؟ النخل، تجز النخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجي وجذي نخلك. اعمل إيه في النخل؟ جذيه لعلك أن تتصدقي بذلك أو تفعلي خيرا. مع أنه عارف صلى الله عليه وسلم أن المرأة دي مات زوجها ولا لا. قال العلماء المرأة دي خرجت لحاجة لأنه لم يكن هناك من يقوم بهذه الأعمال عنها. طيب، هل يجوز للمرأة التي تكون في حداد أن تتزين أو أن تتطيب؟ اسمع ماذا قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال ولا تمس طيبا. صحيح، يبقى تقعد 4 شهور و10 أيام ما تحطش ريحة في البيت. افرض عندها مثلا كريم له ريحة طيبة، ما تحطش الكريم ده لمدة 4 شهور و10 أيام. عندها زيت شعر في ريحة، ما تعملش الكلام ده. يبقى انتبهوا يا إخوان. طب افرض المرأة هتاكل لبانة، اللبانة فيها ريحة ولا ما فيهاش ريحة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ هي وضع طيبة يا إخواني. هذه المرأة هتاكل لبانة، هتحرموا عليها اللبانة كمان؟ لكن ما تعودش الطرقة، خدتوا بالكم؟ هتاكل لها نعناع، ينفع ولا ما ينفع؟ تاكل النعناع، ما فيش مشكلة. يبقى لا تضع طيبا يا إخواني، لا في الثوب ولا فين؟ ولا في البدن. هل جابت لها صابونة بريحة اسمها كمي، لها ريحة دي ولا لا؟ لها ريحة؟ أي صابونة لها ريحة تمتنع لمدة 4 شهور و10 أيام. هذا تحت جملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمس إيه؟ لا تمس طيبا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إلا بحاجة يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها. أدنى طهرها يعني في آخر الإيه؟ الحيضة، يعني انتهاء الحيض. إلا عند أدنى طهرها، فإذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط. نبذة قطعة، خدت بالك؟ من قسط. القسط ده بخور، نوع من أنواع العطر. أو أصفار، بعضهم يقول قسط أصفار، ده أصفار دي مدينة من المدن. لا، أو أصفار، أصفار دي يعني الكافور. يا إخواني أنا لما اتكلمت قبل كده عن غسل المرأة للحيض قلنا ممكن تجيب قطنة وتحط عليها مسك وتروح دهنة الموضع، تمسح على الموضع اللي بينزل منه دم الإيه؟ الحيض. دي جوزها النبي صلى الله عليه وسلم لها حتى وهي في حداد. حتى وهي فين؟ في حداد. إن هي ممكن وهي أول ما تيجي تطهر من حيضتها ممكن تمسح قطنة بمسك ولا حاجة وتمسح في فرجها مكان الدم الحيض اللي إيه؟ اللي نازل. لان ده وضع طيب ولا تطهير مكان؟ اصل بعض النسوان بيفتكر ان في الحداد تفضل نكشة شعرها وظوافرها طويلة وما تستحماش. لا، اغتسلي مفيش مشكلة، قلمي الاظافر، عايزة تنتفي الابط ماشي، تحلق العنى ماشي، لان دي امور تنظيف. امور ايه؟ وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انما المحرم عليها لا تمس ايه؟ طيبا. يبقى انتبهوا من الاولى دي يا اخواني. لكن افرض فعلت هذا نسيانا، فعلت هذا ايه؟ نسيانا، يعني حطت الطيب نسيانا، يبقى على التو واللحظة تروح تعمل ايه؟ تغسله. او وضعت خطأ ما كانتش تعرف الحكم، اول ما تعرف الحكم تروح شايلة الايه؟ الطيب، سواء كان على البدن او على المكان. قال صلى الله عليه وسلم ولا تخطب. تخطب يا اخواني لون زي الحنة بالضبط. يبقى لا تخطب لا بحنة ولا بغير حنة. من ساعات كده يحمروا الايدين او يصفروها، ما ينفعش تحمر ولا تصفر لا ايد ولا ينفع تحتني حتى بشعر. يبقى ما فيش حنة في وقت الحداد، لا حنة في الاظفار ولا حنة في القدم ولا حنة في الايد ولا حنة في الشعر ولا سبغة للشعر. كل ده تحت كلمة ولا ايه؟ تخطب. لا يبقى في سبغة ولا يبقى في حناء. يبقى لا سبغة ولا ايه؟ ولا حناء. قال صلى الله عليه وسلم ولا تخطب. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك ولا تلبس الحلي. ولا تلبس الايه؟ الحلي. صلى الله عليه وسلم. افرض المرأة فيها في ذهب في ايديها، في خواتم ذهب، في غوايش، في سلسلة، في حلق ذهب، في فترة الحداد كل ده يحصل له ايه؟ يتشال. تشيل كل الزينة. الحلي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي تكون في حداد إذا مات زوجها أن تلبس الحلي، حتى لو كان من فضة، تبدأ حتة سلسلة من فضة ما ينفعش. طيب ده انا لبس لبسه خاتم بس، كان هو جابه لي ايام الخطوبه عشان افتكره. ما ينفعش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلبس المراه الحلي. انا ساعات بشوف عقد من بلاستيك وحلقان بلاستيك، بتشوفها ولا لا؟ طب ينفع تحط العقد البلاستيك او الحلق البلاستيك؟ الجواب لا، لانه نوع من انواع الحلي والزينه، نوع من انواع الحلي والزينه، يبقى كل هذا ممنوع. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس المعصفر. المعصفر يا اخواني هو الثوب اللي مسبوغ بالعصفر، ما ينفعش لون، خدت بالك؟ ولا الممشق. الممشق اي ثوب مسبوغ، يبقى اي ثوب في صبغة ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى لا يجوز لها ان تلبسه. اي ثياب في زينة يا اخواني ما ينفعش. اي ثياب في ايه؟ زينة. يعني ما تجيش المرأة وهي قاعدة في البيت تروح لبسة لي ثياب اخضر، ثياب احمر، ثياب اصفر، ثياب الالوان دي لا، لان دي ثياب في حد ذاتها ايه؟ زينة، في حد ذاتها زينة. طيب ينفع تلبس ثياب اسود؟ ثياب اسود بس ما يكونش مسبوغ بالاسود. هو اصلا ماله؟ هو اصلا اسود، لانه لو مسبوغ بعض العلماء يجوز الصبغه بالاسود، يقول لك اصل دي مش زينه. لا، ده في بعض الاسواب لما تصبغ بالاسود يبقى لون ايه. ولذلك يا اخواني اي ثوب مسبوغ ممشق لا، مسبوغ لا. افرض هي بتلبس الثياب العاديه اللي ما فيهاش زينه، ثياب اسود عادي ما فيش مشكله، ومش يشترط لون، يعني مش لازم الاسود. افرض لبست في البيت ثياب ابيض ما فيش مشكله، افرض لبست جلابيه عاديه زي الجلابيات اللي بتلبسها بتاعه البيت ما فيش مشكله، لكن جلابيات يكون فيها ورد وزخرفه وابيض واحمر واصفر، الهدوم اللي فيها الزينه دي والزخرفه تمتنع عنها الايه المراه. يعني احيانا بيلبسوا اشياء يبقى فيها الترتر، صح ولا لا؟ يلمع. طبعا لا يجوز للمراه تخرج بالكلام ده، ملفت للنظر. لكن في البيت مثلا هل يجوز لها ان تلبس مثل هذا الثوب؟ الجواب لا. ليه؟ لانه فيه ايه؟ لانه فيه زينه. يبقى ننتبه يا اخواني من هذا. بعض النساء طبعا عشان الجهل، والمراه لبست ثوب غير الاسود، شوف خلعت الاسود لسه ما بقلوش اسبوع، ما بقلوش 10 ايام، ما بقلوش شهر، خلعت الاسود. هو الاسود واحنا بنتعبد بيه، ده بعض العلماء عد ان احنا لو بنعمل الاسود ده تعبدا يبقى بدعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يشترط ثوبا معينا، انما الثوب العادي اللي ما يكونش فيه ايه؟ زخرفه ولا زينه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا الممشقه ولا الحلي ولا تخطب، صلى الله عليه وسلم، ولا تكتحل. طب هتلبس ثياب مخطط ينفع ولا ما ينفعش؟ مخطط كده بالاحمر والاصفر ينفعش. ليه؟ لانه فيه زينه. يبقى ننتبه يا اخوان. طب هل يجوز للمراه ان تلبس النقاب؟ المراه وهي في حداد تلبس النقاب؟ الجواب نعم يا اخوان، بس بعض العلماء قصها على المحرمه. لا، ده المحرمه حاجه بحج وعمره، وخدت بالك، والمراه الغير محرمه بحج وعمره حاجه ثانيه، فتلبس النقاب عادي جدا في ثيابها. من ضمن البدع التي تحدث للاسف مع بعض النساء، النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من هذه الأفعال: الصالقة والحالقة والشاقة. أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. من الصالقة التي ترفع صوتها بالفجيعة، ترفع صوتها، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب بما نيح عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. والبخاري له فقه في هذا الحديث، قال: إن كان ذلك من إيه؟ من سنته، يعني هو الذي أوصى بذلك أو عرف ذلك ولم يوصي. على كل حال، إن امرأة تحلق شعرها أو ترفع صوتها بالفجيعة أو تشق ثيابها، كل ذلك محرم. تيجي بعض المرأة تروح شقة ثوبها أول ما يموت الزوج، وبعدين تيجي تقول إيه؟ صلي يا فلانة. تقول: لا، ده أنا ما ينفع لي الصلاة. إيه يا أختي؟ ما ينفع لك الصلاة ليه؟ أصل أنا خرجت عن الدين. ليه؟ اصلا انا قطعت صوبي، لازم واحد يتوبني الاول. ما تتوبني يا عم الشيخ. ويقول لها الشيخ، خدت بالك؟ الشيخ بتاع السندوتشين وكوز دوره ده: توبنا، توبت الى الله، توبت الى الله، ورجعت الى الله، وندمت على ما فعل. كل دي من البدع. المرأة اللي شقت الثوب تستغفر الله، تتوب الى الله، تصلي، تصوم. ما ينبغي لها ان تفعل هذا، تفعل كل العبادات. وكلمة يتوبني، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل لنا واسطة في التوبة، إنما: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلتتب المرأة إلى ربها سبحانه وتعالى. طب إيه رأيك في بعض الأحيان المرأة تعمل إيه؟ أول ما يموت الزوج، أنت عارفين في بعض المناطق المرأة لازم تعدي من تحت النعش 3 مرات، يعني يبقى حاملين النعش وتعدي مرة الثانية الثالثة قبل ما يخرج. كل هذا من البدع التي تحدث للأسف الشديد. أيضا يا إخواني من ضمن الأشياء التي ما ينبغي أن تفعل، المرأة اللي في حداد ما بتكلمش حد، مالها ما بتكلمش حد، تلاقيها قاعدة كده ومن كتر العياط والصريخ والنواح تروح ربطلك منديل على دماغها، خدت بالك؟ صدحت من كتر اللي عملته، خدت بالك؟ وتروح قاعدة، وبعد ما قاعدة ازيك يا فلانة، تكلمش، السلام عليك ما بتردش. رد السلام واجب، ليه؟ بيعتقدوا ان المرأة اللي تكون في حداد لا تكلم احدا، هذا غلط، فتتكلم. خدت بالكم يا اخواني، ننتبه من مثل هذا. بعضهم اول ما يخلص الحداد يذبح له ذبيحة، برضو هذه من البدع التي ما ينبغي ان تفعل. بعضهم يقول لك نقف دقيقة حداد، بدع، نقف ساعة حداد، ما ينفعش برضو. خدت بالك؟ يبقى ننتبه يا اخواني من الامور التي تفعل. ده بعضهم يقول لك انت يا اختي بصيتي على القمر، ما ينفعش للمرأة اللي مات عنها الزوج طول ما فيها في العدة تبص على القمر. ما تبصي يا عم على القمر، هي ايه المشكلة في كده يعني؟ ننتبه يا اخواني من مثل هذه الامور البدعية، ننتبه. حتى بعض الناس اول ما يموت له ميت قفل المحل وقعد اسبوع 2-3، ملك يا عم معطل المصلحة، اصل عندي ميت. يا عم هو ربنا سبحانه وتعالى يختبرنا وقبض هذا الميت لتتعطل المصالح؟ المصالح لا تتعطل يا إخوان. وكلمة لا عزاء بعد تلاذ ده مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام لا يصح عن رسول الله، ده كلام اعتمد عليه الفقهاء. العزاء انتهى، العزاء عبارة عن مواساة، وانت وسيته خلاص، اشتغل في عملك عادي، خلي أمورك عادية. الحزن احزن، وعليك أن تدعو الله تبارك وتعالى له، تفعل له شيئا مثلا يعني ينفعه بين يدي الله مما أرشد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم، هذه بعض الأحكام عن الحداد، نتكلم عن بعض الأحكام عن الجنائز مما يتعلق أيضا بالمرأة. الجنائز يا إخواني يقال جنازة وجنازة، بعضهم يقول جنازة بالفتح يعني الميت، جنازة يعني النعش عليه الميت. المهم إن من ضمن أحكام الجنازة يا إخواني للمرأة لابد أن تنتبه إليه، عليها أن تصبر، عليها أن تحتسب. قال رب العالمين جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ما قالوش يا لهوتي، ولا قالوا ما كانش يوما، ولا قالوا مثل هذه الأمور، إنما قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. قال تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا قبض الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن تقبض روح الابن العبد المؤمن، تصعد الملائكة إلى ربها بالروح، فيقول ربنا وهو أعلم سبحانه أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم يا رب. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم يا رب. فيقول وماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وقال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من أذى ولا وصب ولا نصب إلا كفر الله عنه خطاياه. وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من مرض ولا أذى إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. فأين الذين يضيعون الصبر؟ ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الإيه؟ الأولى. لما انطلق صلى الله عليه وسلم بمجموعة من أصحابه فوجد امرأة تبكي على ولدها عند القبر، فقال صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اصبري واحتسبي. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصب بمصيبتي. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة لها ألا تعلمين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت فلم تجد على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوابين فدخلت عليه قالت لم أكن أعرفك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فنحن ننصح النساء يا أخواني بالصبر وعدم النياح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بهما كفر ذكر منها النياحة. وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي لا يتركوهن أو لا يتركونهن منهم النياحة. النياحة على الميت يا إخواني يعني ترفع المرأة صوتها خدت بالك بالحزن على هذا الميت. الدمعة العين ما ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بكى على ولده. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال يا عبد الرحمن إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراق إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم في بعض القرى الريفية في واحدة اسمها الندابة؟ ده شغلت الندابة تيجي تسخن الجناز. كنت بالك ما تكونش عارفة الميت ده هم جايبينها بس عشان النسوان قاعدين سكتين كده شوية. فتيجي هو عنده كم ابن؟ ثلاثة. عنده كم سنة؟ كذا. شغال فين؟ كذا. يا حبيبي يا أخويا وترفع صوتها تسخنك النسوان وليعوذ بالله شر. ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم دخل على أبي سلمة وهو بيموت ففاضت روح أبي سلمة إلى رب العالمين جل وعلا. فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وبعد ما غمض العينين قال إن الروح إذا خرج تبعه البصر. ثم قال اللهم ارفع درجته في المهديين واغفر له يا رب العالمين. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة والله يا أبا سلمة لأبكين عليك بكاء تسمع به المدينة. شوف الكلمة بتقول إيه أم سلمة. فالمهم لما قالت الكلمتين دول كانت في امرأة هتساعدها تقول وفلانة تساعدني كانوا يساعدوا بعض النسوان خدت بالك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة أتريدين أن تدخلي الشيطان إلى بيتك؟ يبقى النواح بيدخل الايه؟ الشيطان. أتريدين أن تدخلي الشيطان إلى بيتك؟ قالت لا يا رسول الله فلانة هتساعدني. قال لا إسعاد في الإسلام. لا إسعاد يعني ما فيش واحدة تساعد تانية في الايه؟ في النواح. تعال يبقوا قاعدين. جات أخته من بره تروح مصوتة يصوتوا تاني. جاية واحدة جديدة كل واحدة تيجي جديدة تهيجها لها شوية. في يوم احنا بندفن أسأل الله تبارك وتعالى هداية النساء. والمهم ببص لقيت نسوان واقفين قدر الله تبارك وتعالى واحنا عمالين ندفن ودي تصوت احنا بندفن ودي عمالة تصرخ وتلطم وحبيبي وما حبيبي والكلام ده. أنا زهقت بيني وبينك خرج قلت يا جدعان شبوها ما تسكتوهاش تعالي باتي معاه تعالي اقعدي معاه. والله تنحت ما تدخلي ما تحركيش يعني انت لازم المنظرة ما لو في بكاء لازم تصوتنا وتقعي في الارض لو ما حصل لكيش اغماء تبقي ما بتحبوش لازم ده ما حبتهوش ده ما نزلتش عليها دمعة. ادي النسوان اللي بيصلطوا بعض ما هم ده اللي بيعملوه ده ما نزلتش عليه دمعة. شوف بسطح ده زي في بعض المناطق يا اخواني اول ما يجوا قاعدين ما تشغلونا المسلسل ولا حاجة جارنا يا اخويا ميت طب خليهم يموتوا على طول عشان ما تشغلوش. المعصية يا اخواني امتنعوا عنها بعد الوفاة ولا قبل الوفاة. يبقى انتبهوا من الافعال اللي بتعملها النساء. طيب من ضمن الاشياء هل يجوز للمرأة ان تغسل زوجها؟ انت عمال تقول لا اخير يجوز للمرأة ان تغسل زوجها. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من امري يعني هيكون في عمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. غسل النبي إلا مين؟ نساؤه. ولقد غسل علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله تعالى عنها. يبقى هل يجوز للزوج أن يغسل امرأته؟ الجواب نعم والعكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقعد مع أم المؤمنين عائشة ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وقمت على تجهيزك. يبقى إذن يا أخواني يجوز للرجل أن يغسل امرأته والعكس والعكس. طب هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته؟ لا يجوز للرجل أن يغسل ابنته التي دخلت في حد الاشتهاء. حد الايه؟ اشتهاء. يعني ماتت بنته عندها سنة ينفع يغسلها؟ غسلها سنتين بس، لكن دخلت لحد الاشتهاء؟ لا. ولذلك هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب؟ كان يقول لأم عطية ومن معك ماذا يفعلن في زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات؟ افعلن كذا واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، ومشطن شعرها وغفرنه ثلاثة قرون كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى ما غسلش لكن وجه صلى الله عليه وسلم. يبقى ننتبه من هذا الحكم. طب افرض مثلا امرأة حائط أو رجل جنب، هل ينفع يغسله؟ المرأة الحائض يجوز لها أن تغسل، لا شيء في ذلك يا إخواني، ما فيش حاجة كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين عائشة، وبرضو ورد عن أم المؤمنين أم سلمة هذا أيضا، ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست فين؟ في يدك. إن حيضتك ليست في يدك. يبقى إذن يا إخواني يجوز للمرأة الحائض إنها تعمل إيه؟ تغسل الموتى ولا حرج. طب لو كان عليها جنابة ينفع تغسل واحدة ميتة؟ يجوز ولا حرج. لكن بعضهم بيعتقد النجاسة، لا مفيش مؤمن نجس، إن المؤمن لا ينجس كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى ننتبه من هذا. لكن استحب جماهير العلماء إن الإنسان يكون على وضوء، لكن لو غسل وهي حائض أو جنب مفيش إشكال. طيب المرأة الحائض اللي ماتت في فترة حيضها أو ماتت وهي جنب يغسلها كم غسل؟ هو غسل واحد، لأنه غسل الحيض ولا غسل الجنابة ده حكم تكليفي، سقط بالإيه؟ بالموت، سقط بالموت، هو غسل واحد. ولذلك لما يكون مثلا الرجل جامع امرأته، خدت بالك، ويجي المغسلين يغسلوه، تروح قايلة الزوجة إيه؟ قولوا للمغسل أنا عايزاه، أو قولوا له إن كان إيه؟ يجامع امرأته في هذه الليل ومات قبل أن يغتسل. لا، هذا لا يضر، هو غسل إيه؟ واحد، هو غسل واحد، لأن غسل الجنابة أو الحيض حكم تكليفي وسقط بالإيه؟ وسقط بالموت. يبقى ننتبه يا إخواني من مثل هذا. واحد ممكن يستدل لك بحديث حنظلة لما مات جنبا ويقول لك الملائكة غسلته، إن الله أرسل ملائكة لكي تغسل حنظلة حتى يلقى الله طاهرا. هل أمرنا الله أن نقتدي بالملائكة؟ قال لقد كان لكم في مين؟ في رسول الله أسوة حسنة. هل أمرنا أن نقتدي بالملائكة؟ طب الملائكة ما بتاكلش، ما تاكلش، ملائكة ما بتشربش، ما بتتجوز، ما تشربش ولا تتجوز. نحن لم نؤمر أصلا بإيه؟ بالاقتداء بمين؟ بالملائكة. ولم يرد نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوجب أن المرأة اللي ماتت وهي حائض أو هي جنب تغسل غسلين، واحد لهذا أو واحد لهذا، هو واحد فقط وخلاص. طيب المرأة اللي بتيجي تغسل، تغسل إزاي؟ بعض النساء مبتدعات في الغسل، إحنا نعلم النساء اللي هم عايزين. طب إيه رأيي؟ أنا هقولك على حاجة للأخت المسلمة وللإخوة بعد ما يصلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. جايزة بقى لكل من يشتغل في التغسيل، في تغسيل الموتى ويوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده، صحح الشيخ الألباني حديثا فيه يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. صلي طبعا النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. يبقى في رواية 40 كبيرة وفي رواية 40 مرة. كنتوا عارفين ايه الغسل بتاع الميت ازاي؟ غسل الميت هو الغسل من الجنابة، هو الغسل اللي انت بتغتسله من الجنابة، هو غسل الايه؟ الميت. ما فيهوش اختراع. مرأة عايزة تغسل امرأة، خلاص حطتها على خشبة الغسل، تعمل فيها ايه؟ اقول لها تعمل ايه بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هتجيب بعض النساء اللي هيساعدوها، واحدة معاها اتنين تلاتة ما فيش مشكلة. طيب وبعدين ننصحها ان هي تلبس جوانتي في ايديها، مش علشان ده هي مرأة وانا مرأة وتروح حاطة ايديها على العورة ومش عارف ايه، لا ما ينفعش. ولذلك يا اخواني حطوا على ايديهم ايه؟ شيء. خدت بالك؟ اسأل الله ان يسترنا احياء وامواتا. فتدخل تغسلها، تبقى لابسة جوانتي، تجيب جوانتي من الاجزخانة ولا حاجة، وبعدين تروح جايبة المية. هل المية صفة معينة؟ لا، اللي بيغتسل به الحي غسله بالايه؟ المية. انت في الصيف بتغتسل بمية ايه؟ يعني من الحنفية، ماشي. في الشتاء بتغتسل بمية ايه؟ سخنة، يبقى سخنها شوية. ما تجيبليش مية مولعة وتسلخ عشان الميت لها يسرخ قدامك ولا حاجة، لا اتق الله سبحانه وتعالى. وما تجيبليش ايضا مية من التلاجة ساعة برد، انما يعني تبقى المية ملها معتدلة بما يناسب الحي، ماشي. جبنا المية خلاص، هتولنا بعد ما تجيبوا المية تعالي غسلي، انوي النية ان انت هتغسليها الغسل الشرعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنته قال ايه؟ اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك. ولما مات الرجل الذي وقصته الناقة في الحج قال اغسلوه بماء وسدر، السدر اللي هو ورق النبأ عشان يبقى ابلغ في التنظيف. تعمل ايه بقى المرأة ديان؟ تغطي المرأة من سديها الى تحت ركبتها، من سديها لغاية ايه؟ ركبتها. تغطيها بايه؟ ما تجيبش بقى حتة قماش من الكفن خفيفة وتروح حطها على السوق على بدنها، واول ما تصب المية القماشة تروح لازقة في بدنها فيبين العورة ويبين الثدي. لا استروا يا جماعة، مش لازم تتغطى المرأة بسترة، مش لازم تبقى خفيفة يعني، ومش لازم تبقى من الكفن. لو جبت ملاية السرير وحطيتيها يجوز، لو جبت ملاية الايه؟ السرير حطيتيها سترة يجوز، مفيش مشكلة. طيب حطيناه، طيب عليكي بعد كده تعملي ايه؟ قطعي ثلاث قماشات زي المناديل كده عشان هتعملي لها عملية الايه؟ الاستنجاء او الاستجمار. الاستنجاء لما تستخدم الماء، الاستجمار لما تستخدم الاحجار ونحوه من الخرق وما اشبه هذا. ابدأ اعملي ايه؟ قوميها. طبعا هي متجردة من الملابس، ولما باجي اجردها من الملابس ما بصش للعورة، انما خلعها ثياب من تحت الايه؟ من تحت السترة. بعض النساء يوفر على نفسه، بدل ما يخلعها يروح جايب لك مقص ويعمل ايه؟ ويقص الثوب. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اضاعة المال، نهى عن اضاعة المال. وبعضهم يروح جايب لك كل الهدوم بتاعة الميت ويولع فيها. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم اللي بيلبس ثوبه عليه الصلاة والسلام، مات او ما ماتش. ولذلك هذه الاثواب يجوز استعمالها، ما فيهاش حاجة. المهم يا اخوان، تيجي تروح عاملة ايه؟ تقومها كده زي نص قعد من ظهرها، تروح رفعها شوية. ما تجيش بقى تعمل زي بعض الناس المبتدعة يروح عاملين ايه؟ المرأة لما تعب تحب، معذرة يا اخواني في اللفظ، لما تحب تخلي ابنها الصغير يقضي حاجته، ماذا تصنع للولد؟ تصدر اصواتا، صح ولا لا؟ إح إح صح؟ بنبص نلاقي بعض المغسلات يعمل كده، إح إح إح إح، دي مش موجودة في السنة. وبعدين منهم ايه؟ ليني معايا يا أمة الله، هي مالها معايا؟ هي هتلين ولا هتروح ولا هتيجي؟ انت بتكلمي الميتة؟ انت وانت بتغسلي عايزه تدعي لها؟ ادعي لها وانت بتغسلي، غير كده ما تدنكيش كل شويه ليني دراعك معانا ربنا يرحمك، ليني ايدك معانا ربنا يرحمك. انت ايه اللي بتعملي ده؟ يعني ليني ايدك هتلينها لك يا اختي؟ ليني قدمك هتلينها لك؟ ما فيش الكلام ده. انتبهوا يا اخواني، ده اللي بيحصل مع المغسلات، خدوا بالكم. المهم هتقومها وتروح عامله ايه؟ مش تروح دايسه بكل قوتها على بطنها، لا، انما بيبقى من اعلى الصدر تنزل كده، خدت بالك، على بطنها نزولا خفيفا، بتمسح مسح ايه؟ مسح خفيف. وبعد ما مسحت المسح الخفيف تروح منيمه مين؟ المراه تاني على خشبه الغسل، وتروح ماسكه الخرقه اللي في ايديها وتمسح، تمسح من غير ما تبص، بتروح مسحه في الفرجين، ايديها هي اللي بتمسح، وحد بيصب ليها الايه؟ الماء. تفعل هذه الفعله كم مره؟ ثلاث مرات. ثم ماذا تصنع؟ إن أرادت أن تغسل البدن أولا بالصابون، بليفة وصابون، يجوز، يجوز، ما فيش مشكلة. ليه؟ صلى الله أن يهون علينا وإياكم سكرات الموت. يا إخواني، كثير من الناس عند سكرات الموت الحلق بيبقى جف، ممكن ينزل ريم من الفم، ممكن يبقى عرق وفي بعض الأوساخ. صلى الله أن يطهرنا وإياكم على البدن. ممكن اللي تبقى ميتة ميتة في عملية، ممكن اللي فيه دم بينزل منها. ولذلك بعض العلماء قال لو انه بدأنا بالغسل التنظيفي الاول عشان ازالة هذه الاشياء. بعض الناس يقولوا لك طب وايه الدليل على الغسل التنظيفي؟ انا هقول لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما كان يغتسل من جنابة يعمل ايه؟ لا، كان المني صلى الله عليه وسلم يعمل ايه فيه الاول؟ يزيل المني اولا. يبقى ولذلك تلاقي في كتب العلماء يرفع الاذى قبل ما يشرح فين؟ في الغسل. انت في بعض الاشياء ليفة وصابونة، ما تجيب لناش بقى ليفة بتاعت المواعين. انا نفسي والله يا اخواني الناس اللي بتعمل الاكفان دي دلوها ليفة تبقى عادية يا اخواني، مش لازم ليفة جديدة وصابونة جديدة. جبت اللي في البيت يجوز، ليفة من البيت ماشي، صابونة من البيت ما فيش اشكال. ما تجيب ليش ليفة، خدت بالك، تبقى بتاعت المواعين اللي هي بتبقى الشعر دي، وبعدين يجوا يليفوا الميت، تبص تلاقي شعر على عينيها وشعر على جسمها، وتقعد تشيل في الشعر شوية وتصب شوية. انت بتغسلي المواعين بالليفة دي، تغسلي بيها ميتها؟ ما بالليفة العادية غسليها مفيش مشكلة. وبعدين تبدأ ازاي؟ دايما لما تيجي تغسلي ميتها ابدأ من الرأس. ابدأ منين؟ من الرأس، يعني من أعلى لأسفل. ابدأ من أعلى لأسفل. تروح جايبه الليفه تصبنها، وتروح نازله على ايه؟ على راسها، تدعك في راسها ووجهها وقفاها. خدت بالك؟ وخدوا بالكم يا اخواني، يقول لي طب حاجه تنزل في الانف او الفم، نقول لكم اعملوا حاجه، ينفع تجيبوا بلاستر وتحطيه على الفم والانف، مفيش مشكله، يجوز. يجوز. وينفع لما تيجي تغسلي الوجه تروحي حاطه ايدك على الفم والانف وتروحي ايه؟ وتروحي مغسله، لان لو ميه نزلت وانت دست على البطن هيتنزل الميه اللي دخلت منين؟ من الفم او الانف. طيب وبعدين ابداي بقى ليفي ايديها اليمين، وبعدين جنبها اليمين، انزلي على بطنها، ومن تحت السطره انزلي على فخذها وعلى الساق لغايه الرجل. ماشي، غسلتي من ناحيه اليمين، انتقلي بقى ناحيه الشمال، اغسلي ايديها تحت الابط، الصدر، البطن، الفخذ، القدم، كده ليفتها. صح ولا لا؟ من ناحية اليمين وناحية الشمال. لكن من أعلى ولا من أسفل؟ من أعلى. طب عايزة تجيب اللي ورا تعمل إيه؟ تروح حاطه رجليها اليمين على الشمال، تحط الرجل اليمين على الإيه؟ الشمال، وتروح حاطه إيديها اليمين على صدرها، وتروح رفعها رفع خفيف، وهي بترفعها تاخد بالها من السطرة عشان العورة ما تنكشفش. يبقى إذن الرجل اليمين على الشمال وإيديها على صدرها، أول ما ترفع من ناحية الجنب يظهر الظهر من انهي ناحيه؟ من اليمين. تقعد تليف الظهر، خدت بالك، لغايه ما يخلص، وتروح عكس الشغلانه، تروح حط الرجل الايه؟ الشمال على اليمين، وتحط الايد الشمال على الايه؟ على الصدر، وتروح رفعها. خدت بالك؟ كل ده وفي بيساعد، وتروح مليفها، ليفتها، صبي بقى الميه، نزلي كل الصابون ده، خلاص نزلتيه، ابداي بقى غسلي. هتعملي ايه؟ اقول لك، وضيها الوضوء العادي للصلاة، اغسلي كفها الأيمن وبعدين كفها الأيسر، المضمضة والاستنشاق تعملي إيه؟ تجيبي قطنة، وبعد ما تجيبي قطنة تروحي بلاها وتروحي عصراها وتحركيها ببقها على أسنانها 3 مرات، وفي الأنف برضو تجيبي قطنة تروحي مسحة الفتحة اليمين والفتحة الشمال كم مرة؟ 3 مرات. ولما تيجي تغسلي الوجه ما تروحي حاطة المية في إيدك وتروحي ضربة على الوجه، لا، اغسلي الوجه من أعلى الإيه؟ من اعلى الاسفل. وبعدين اغسلي ايديها اليمين لغايه المرفق، ايديها الشمال، امسحي راسها وودانها، وبعدين اغسلي الرجل اليمين والرجل الايه؟ الشمال. بعد كده اعملي ايه؟ عممي بقى البدن بالمي، اغسلي الراس وصدرها والبطن والفخذ والقدم. لكن تبدا باليمين الاول ولا بالشمال؟ طب افرض ما بداتش لا بيمين ولا بشمال، صبط الميه على كل البدن. خلاص، هو الغسل اهم حاجه تعمم البدن بالايه؟ البدن. لو تعمم بالماء يجوز ولا لا يجوز؟ خلاص انتهت العمليه. افرضي بقى انت وانت بتغسلي نزلت منها حاجه بعد ما خلصت الغسل، اقول لك نزلت منين؟ قلت لي نزلت من انفها، امسحيها وامسحي مكانها وخلاص. نزلت من فمها، امسحيها وخلاص. من ودنها، خلاص. نزلت من احد السبيلين، اولى الاقوال غسليها تاني. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك. يعني لو في حاجة تعمله كده، يبقى إذا لو نزل من الفرج على الرجح تعمل إيه؟ تعيد الغسل. يبقى انتبهوا يا إخواني من هذا، ما نجيش بقى بعد ما نغسل نروح موضينها، لا، ده الغسل بينتهي بالإيه؟ خلاص، بتعميم البدن بالماء، لكن يبدأ بالوضوء. الغسل بيبدأ بالوضوء. هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تضفر شعرها، تضفر شعرها، ينفع تسرح لها؟ سرحي لها، مفيش مشكلة. طيب اضفر شعرها، تضفروا كم ضفيرة؟ تضفروا زي ما تضفرت شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، 3 ضفاير، واحدة من ناحية اليمين وواحدة من ناحية الشمال وواحدة في النص، وما تخلوهمش على صدرها، رجعيها على ظهرها. رجعيها على ايه؟ على الظهر. طب افرض شعرها قصير، خلاص ما ينفعش تفيره يمين وشمال والكلام ده، خلاص مفيش مشكلة. ينفع اروح ربطه كده مرة واحدة بأستك ولا حاجة، مفيش مشكلة، لا اشكال في هذا. وبعدين يا اخواني، وبعد ذلك نقول الغسلة الاخيرة تحط فيها شيء من الايه؟ من الكافور. الكافور يا اخواني مفيد جدا، لكن للأسف بيحطولنا مية موارد. الموارد ما بيعملش زي الكافور. الكافور بيبعد الجسم عن الهواء لفترة، يتحلل بعد فترة. ده ايه رأيك فتحوا جسد قبر وهم بينقلوه بعد 40 سنة وجدوا الجسد كما هو وعلموا أن السبب الكفور اللي على البدن. بعد كم سنة؟ 40 سنة. يا أخواني الأرض تأكل أجساد الشهداء؟ لا، ولا تأكل أجساد الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم. لما دفنوا شهداء أحد وجوهم يشلوهم، حمزة رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء وعمر بن الجموح، مين؟ عمر بن الجموح. إيه اللي حصل؟ وهم بيحفروا في القبر بعد كام؟ 40 سنة بيحفروا في القبر، راح الفاس اللي بيحفروا فيه أو المعول خبط في ظافر حمزة أو في ظافر عمر، فانبجس الدم. بعد كم سنة؟ 40 سنة. بعد 40 سنة وهم بينقلوا شهداء. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيل. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراش. طيب افرض امرأة ماتت وهي حامل، امرأة ماتت وهي ايه؟ حامل. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هل يجوز ان نشق بطنها؟ الجواب نعم، يجوز شق البطن ولا يفتح الا، يعني ما يتشقش الا للضرورة. هذا اذا كنا نعلم يقينا او غالب ظن ان الجنين مازال ايه؟ حيا وهنخرجه حي. لكن لو احنا عرفنا ان الجنين هيموت او حتى لو شقينا هيموت، يبقى انا ذاك لا يجوز لنا ان نفتح الايه؟ ان نشق بطنها. طيب ايضا يا اخواني، هل يجوز ان هي قصلها ظافرها، تنتف الابط، تحلق لها العانة؟ الجواب لا يؤخذ من الميت هذه الاشياء، يبقى كما هو، لا يؤخذ منه هذه الاشياء. ازاي تكفنها بقى؟ طبعا غسل المرأة الصغيرة والكبيرة واحد. ازاي تكفنها؟ بعض العلماء يقول لك اتكفن المرأة كام ثوب؟ 5 أسواب، زي ما كفن الشعبية ابنته 5 أسواب. خدت بالك يعني ايه 5 أسواب؟ لفتين وقميص وخمار وإزار، دول كام؟ 5. مش تلاقوا دايما في كفن المرأة خمار؟ يجوز كده، جوزها بعض العلماء، لان الاصل في الكفن ان انت تداريه وخلاص. انتوا عارفين لو اي رجل او امرأة لفناه في ملاية سرير طاهرة ورحنا دفناه، يجوز ولا ما يجوز؟ اوكي، ما فيش مشكلة، مش لازم نشتري جديد حتى. ولذلك ابو بكر لما مات اوصى ايه؟ قال اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما، فان الحي اولى بالجديد من الميت. شوف ابو بكر رضي الله تعالى عنه. على كل حال يا اخوان، ما فيش حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة تكفن في كام؟ 5 أسواق. لكن القاعدة تقول ان ما يخاطب به الرجال يخاطب به النساء، الا بدليل النبي تكفن في كام ثوب؟ في 3 صلى الله عليه وسلم، لا فيهم عمامة ولا قميص. هل ينفع أكفن المرأة في 3 أسواب؟ الجواب نعم. هل يجوز أن أكفن المرأة في 3 أسواب؟ نعم، بل قال بعض العلماء وهذه تعتبر هي السنة، هي دي تعتبر الإيه؟ سنة، بناء أن ما فيش ولا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تكفن في كم ثوب؟ في 5 أسواب. لكن ينفع أكفنها في حرير؟ يجوز للمرأة أن تكفن في حرير، لكن رجل لا، لا يجوز. لكن الاولى ان احنا ما نكفناش في حرير، لان الكفن هيبلى، فليه احنا نعمل كده؟ طيب يبقى ننتبه يا اخواني من هذا. طيب كفن المراه على الزوج ولا على الزوجه؟ ها انتوا مش عايزين تدفعوا حاجه؟ بعض العلماء يقول من الوفاء ان ياتي لها بايه؟ بكفنها. من الوفاء ان يدفع ثمن كفنها. ايضا عايز انبه على حاجه، في كل شنطه كفن بتاعت رجل الان او امراه حط لك كيس حنه. كيس الحنة ده جابوه منين؟ ما نعرفش. موجود في القرآن؟ لا. في السنة ان ده ينزل في القبر؟ لا. يقول لك افرشوا في القبر والكلام ده، الحنة مش من السنة، لا موجود بها حديث ولا قرآن. يحطها لك الرجل كده في الكفن، حطت لك كيس حنة، قول له خد كيس الحنة ده انتفع بيه واديني ثمن، واديني ثمنه، مش بتاعنا ده الحنة يا اخواني، مش من السنة، وانتبهوا الى هذا. هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز، تمشي مع الجنائز؟ الراجح من أقوال العلماء أن ذلك مكروه، أن ذلك إيه؟ مكروه. ما قلناش حرام وما قلناش مباح. ليه؟ في حديث أم عطية تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعدم علينا. يبقى النهي ده كان نهي للتحريم ولا للكراهة؟ لكن لو امرأة هتختلط بالرجال في الجنازة يبقى حرام ولا مكروه؟ يبقى حرام، للاختلاط ولا الاتباع؟ للاختلاط. فانتبهوا يا اخواني من مثل هذا. ولذلك في حديث ان بعض العلماء قال محرم مطلقا ان هي تخرج في الجنازة. ليه؟ أتغسلون الميت؟ لا. أتكفنون الميت؟ لا. أتحملون الميت؟ لا. أتدفنين الميت؟ لا. ارجعنا مأزورات غير مأجورات، حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخواني، من اللي يلحد المرأة؟ أقاربها، أقارب المرأة هي اللي هم يلحدوها ويبقوا فاهمين بيعملوا إيه. لكن ما يجليش بقى ينفع واحد أجنبي يلحد المرأة؟ يجوز يا إخواني إن كان مأمونا، إن كان إيه مأمون. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واقف بنته زينب بتدفن، راح قال إيه: من قارف أهله ليلا فلا يقرب فلا ينزلن القبر. يعني اللي جامع مراته بالليل ما ينزلش الايه القبر. خدوا بالكم من الحكم ده، الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي جامع مراته بالليل ما ينزلش القبر تاني يوم الصبح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قارف امرأته ليلا فلا ينزلن القبر. فتراجع عثمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لحدها. مع ان النبي ابوها صلى الله عليه وسلم. اخذ العلماء من ذلك جواز اني لحد المرأة غير المحارم، لان طلحة مش من محارمها، لكن يكون ماله مأمونا. بعض الناس حدثني صلى الله تبارك وتعالى ان يهدينا يا اخواني للصواب ولما فيها الرشاد، شوف مش يشوف الميت الانسان يتأثر. قال لي: منزلين واحد مبتدع في القبر وبيدوله المرأة. قال: اقسم اجنبي عنها، قال: اقسم بالله اول ما نزلت خدها في احضانه. ده ينزل يلحد والمرأة ميتة بدلا من ان يتذكر الله تبارك وتعالى وتذكر الموت. ولذلك احنا قلنا ينزل مين؟ مأمون وعالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يلحدها. يبقى اذا يا اخوان انتوا عارفين صفة اللحد، ذكرناها قبل ذلك في شريط اتباع فقه الجنائز. هل يجوز ان ندفن الكافر؟ الجواب: لو شفت جثة كافر تدفنها ولا تسيبها؟ ادفنها، ادفنها. والنبي عليه الصلاة والسلام امر علي بن ابي طالب ان يدفن اباه. النبي عليه الصلاة والسلام امر علي بن ابي طالب ان يدفن ايه؟ ان يدفن اباه. لكن يا اخواني لا يدفن في مقابر المسلمين، الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين، والمسلم لا يدفن في مقابر الكفار، الكفار. يبقى ننتبه من هذا. طب افرضوا بقى رجل يتجوز واحدة نصرانية، خلاص، وبعدين بعد ما دخل بها حملت المرأة دي منه. طبعا الولاد اللي هيتخرجوا من النصرانية دي هيبقوا على ملة ايه؟ الاسلام. افرض ماتت وهي حامل، ماتت وهي ايه؟ حامل. ما هو الجنين اللي في البطن ده ما مسلم ولا نصراني؟ هل ناخدها المقابر المسلمين ولا نحطها في مقابر النصارى؟ هنا خلاف بين العلماء، منهم اللي قال لك حطها في مقابر النصارى، منهم قال في مقابر المسلمين، ومنهم اللي قال لك حطها بين مقابر المسلمين ومقابر النصارى. خدت بالك؟ مفيش مشكله يا اخواني ان تدفنوها في مقابر النصارى، خدت بالك، او في مقابر المسلمين. المهم لما تيجي تدفنها، لان الله عز وجل يحمي ذاك الولد مما يحدث لهذه الايه المراه. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه قال: لما تيجوا تنزلوها القبر اجعلوا ظهرها خلف القبلة، في اتجاه القبلة. الظهر يبقى فين؟ يعني انت لما بتيجي تدفن الميت اللي بيحصل مش الرجل تبقى في القبلة وتعتقد انه بيقوم الملكين بيقوموه يبقى وشه في القبلة، لا، بيبقى نايم على الجنب اليمين وشه وصدره ناحية الايه القبلة. ده رجال او نساء. طيب تعال الان المرأة النصرانية اللي جواها جنين دي نروح عاملين فيها ايه؟ نجعل ظهرها هو اللي ناحية القبلة، لأن أين وجه الولد؟ وجه الولد في ظهرها. وجه الولد فين؟ في ظهرها. هيبقى هي ظهرها للقبلة والولد اللي جواها وجه المين؟ للقبلة ومن الناحية اليمنى. واضح الكلام؟ هذا ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله. طيب هل يجوز للمرأة أن تدفن الرجل؟ الجواب: المرأة ما تدفن يا إخواني إلا عند ضرورة. المرأة مالها؟ ما تدفن إلا عند ضرورة. هل يجوز للمرأة أن تصلي على زوجها صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة إحنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وقلنا إن يجوز للنساء أن يصلين صلاة الإيه؟ الجنازة، كما صلت أم المؤمنين عائشة وغيرهن كذلك. طيب أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله التعزية. لما نيجي نعزي، نعزي بكلمات يعني فيها موساة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب، أو قل البقاء لله، أو ما أشبه هذا، خدت بالك، أو توسيهم بكلمة: احمدوا ربنا، اصبروا واحتسبوا، أو ما أشبه هذه من الكلمات. طيب القربات بقى ينفع للمرأة تزور القبر؟ الراجح نعم، الراجح يجوز للنساء أن يزورن الإيه؟ القبور. لكن يزور القبور ليه؟ مش عشان يونسوا الميت. يزور القبور ليه؟ مش عشان يلطموا هناك. يزور القبور ليه؟ مش عشان يحطوا جريد. يزور القبور ليه؟ مش عشان يفرقوا رحمة ونور زي ما بيقولوا. إنما يزور القبور لتذكر الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف المرأة اللي واقفة على قبر ابنها شافها وهي فين؟ في المقابر، ولم ينهاها النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث يا إخواني إن لعن الله زوارات القبور، حديث ضعيف، حديث ضعيف، وعلى صحته قال زوارات يعني كثيرة الإيه؟ الزيار. المرأة لو خرجت بالضوابط الشرعية يجوز أن تزور القبر، لكن لتذكر الآخرة. ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكركم الآخرة، أو تذكركم الموت، أو تزهدكم في الدنيا وترغبكم في الآخرة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد زارت أم المؤمنين عائشة كما في البخاري قبر عبد الرحمن قبر أخيها، فلما سئلت ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قالت بلى، ولكن رخص لنا بعد ذلك، يعني نهى وبعدين عمل إيه؟ رخص صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز يا إخواني إن هي تفرق قرص وتجيب حبة فطير وحبة موز وحبة برتقال تفرقهم هناك؟ الصدقة تصل للميت ولا لا؟ الراجح الصدقة تصل للميت. لذلك سعد بن عبادة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت ينفع إن أنا أتصدق عنها، أينفعها هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الصدقة يا إخواني تصل، لكن ما في الصدقات عند القبر، ما في الصدقات عند الإيه؟ القبر. إنما الزيارة اللي عند القبر اللي تذكر الإيه؟ الآخرة. يعني لو فرقت أكل، فرقت القرص، فرقت الفطير، فرقت اللي هي بتعمله ده بعيد عن القبر ونوت إن دي صدقة للميت تصل ولا لا؟ لكن تفرقها للصدقة عند القبر بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وزع صدقات عند الإيه؟ عند القبر صلى الله عليه وسلم. فننتبه من هذا. يجيبوا لك مقر، ما تعرفش فيه ناس كده يا أخي، احنا واخدين البتاع ورايحين ندفن والتاني قاعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، على طول يعني عايز يخلص ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، دول بتوع الطرق، خدت بالك؟ ما ينفعش، ما فيش قراءه يا اخوان. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيزور القبور صح ولا لا؟ قال اقرؤوا لنا الفاتحه للاموات، اقرؤوا لنا البقره للاموات. يا عم ده قران، هو في حاجه؟ يا عم احنا بنعمل اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، انت مش عايز حاجه تنفع الميت؟ انت اعلم من النبي عليه الصلاه والسلام، كان يروح القبور يدعي لهم السلام عليكم دلقوم المؤمنين انتم سابقون وان ان شاء الله بكم لحقون، نسال الله العفو والعافيه عنا وعنكم. كان يستغفر لهم. وعايزين تدعوا مش لازم عند المقابر، لو دعيت وانت في اقصى الشرق والقبر في اقصى المغرب الدعوه تصل باذن رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ننتبه يا اخواني من هذا. واحد مرة وهو بيدفن بيقرأ في القرآن على القبر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، المهم شغال ما لغاية ما هم بينزلوه قدر ربنا بيقرأ فايت إيه؟ هذه جهنم التي كنتم بها، هلوا له جهنم إيه؟ ما أنت وهو بيقرأ في سورة ياسين وصل هذه جهنم، أعوذ بالله. يا أخواني نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل تقول له ما يقرأش كأنه ما بيسمعش، خدت بالك؟ ما تقرأ، لا، احنا ينبغي علينا ان نفعل الاشياء. طب ايه رأيكم من هذه المناسبة يا اخواني اني يروح جايب لك شيخ مش عارف بكم الف، غزيبك بقى من اللي ليلته بمية جنيه وخمسين جنيه يجيب لك كم الف عشان يقرأ له ربع. واحد جايب لي قال لي اسمع صوت الشيخ ده جميل، ده البلد كلها بتتلم عليه لما يجيبوه في الجنايز، بيعمل ايه؟ بيجيب لك اية او ايتين الناس تمشي ويجي غيرهم، يقول لك ايه؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، صدق الله الفاتحة. إيه يا عم مالك؟ مالك بيندب على إيدي؟ ولذلك أخواني انتبهوا، والله يا إخواني بعض هؤلاء للأسف الشديد أسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية والتوبة، يشرب حشيش ومخدرات قبل ما يطلع يقول والله. طب واحد حكى لي قصة حصلت والعهد عليه وليست علي، بيقول لك بعد ما شرب الحجر كان هيقول اخر ربع، قال له خلص يا مولانا عشان نمشي، بتاع الشاي عمال يفرق الشاي والتاني اشتغل واذكر في الكتاب مريم، وانت عارف بقى لما بيجي يفتحه، المهم وكلي واشربي، ونسي كلمه وقر ايه عاينه، وكلي واشربي عشان يجيبها مش متذكر. الراجل بتاع الشاي نخسه من ورا، خلص يا مولانا، قال وكلي واشربي وانبسطي قوي قوي يا مريم. شوف الجهل، شوف وصلت لغاية فين. عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صدقة جري أو علم ينتفع بأول الصالح يدعو القريب خصب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني ليه خصب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لكم ليه خصب بعد ما تصلوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام. هو ماشي لقى قبره راح واقف صلى الله عليه وسلم قال ألا إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. أما الأول فكان لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله على اختلاف الروايات. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس، والثاني وفي رواية كان يقع في أعراض الناس، وفي رواية كان يأكل لحوم الناس عياذا بالله جل وعلا. راح جاب جريدة وراح قاسم الجريدة نصين، وراح عمل ايه؟ وراح حاطط على كل قب نص، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. انا هسألكم يا اخواني، هل اقتدى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفعلة؟ الجواب مين احرص الناس على اتباع السنة؟ هم. يقول لك خد بالك ده بريدة بن الحصيب الصحيح مسلم عمل كده، نقول له لا ما عملش كده. بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أوصى إنه لما يموت ويجوا يدفنوه يحطوا معاه جريدة. يبقى هل بريدة حط على قبر جريدة؟ لإنما بريدة بيقول إيه؟ لما موت اعملوا إيه؟ حطوا معايا في القبر إيه؟ جريدة. يبقى هل ينفع أخلي فعلة بريدة؟ هو بريدة ما حطش ولا على قبر جريدة، إنما هذه الرواية بتاع صحيح مسلم. وهذا اجتهاد منه رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. طب إيه الدليل؟ أقول لك يا عم، بعد ما تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام الجريد ده يا أخوانا، إيه اللي حصل؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف إن هو بيتعذب عن طريق مين؟ عن طريق الوحي. خلاص كده عرف عن طريق الوحي. انت منين عرفت ان صاحب القبر بيتعذب؟ بص المتفزلك بقى يقول لك ايه، ان كان بيتعذب اهي تخفيف، وان ما كانش بيتعذب اهي رفع درجات. يعني انت خرجت لنا بما لم يخرج به سيد البريات عليه الصلاه والسلام. عمرك سمعت ان النبي حط جريده على قبر واحد وقال دي ترفع درجاته؟ لا. هل ورد ان النبي حط جريدة على قبر اي حد تاني حتى وان كان بيعذب؟ الجواب لا. ولذلك يا اخواني ده في اثم من ناحيتين. الناحية الاولى انه ظن بالميت ظن سوء، صح ولا لا؟ الرجل ده ما كانش كويس ولذلك احنا عارفين انه هيتعذب فحط له الايه؟ الجريد. والله لو زرعت له 1000 نخلة على قبره ما تنفعه. ما هو كل ده ما هو رزق ايه؟ الناس اللي بتيجي يوم الخميس دي تروح طلع على النخل وتروح مقطع الجريد. خدت بالك ليه؟ عشان في ناس جهال ونساء جاهلات، وروح قاعد لك من الصبح هناك من الفجر الناس جايه عشان تاخد الجريد، ما بينفع. طب هقول لكم على حاجه، بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الجريده يا اخواني وهي رطبه، الجريده وهي رطبه تقعد اكتر على بال ما تنشف ولا لما تتشق تقعد اكتر؟ ها وهي رطبه وهي ماسكة نفسها. النبي جاب الجريدة عمل في الجريدة قسمها ايه؟ نصين. لما يقسمها نصين يبقى ده سيؤدي الى ان هي تنشف بايه؟ انما يا اخواني ما فيش علاقة بين الجريد وبين العذاب او التخفيف، انما وضع الجريد كان فترة زمنية، يعني على بال ما هييبس دول هيكون انتهى من عليهم تخفيف الايه؟ العذاب. يبقى هل الجريد علاقة بالعذاب او الرحمة؟ لا، انما هو اشارة ان اول ما ييبس ينتهي الايه؟ العذاب. مش الجريد اللي رفع العذاب، لا ده شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي رفعت العذاب مش الجريد. واضح الكلام؟ دلوقتي يطوروها يجيب لك اكليل كده من الورود ولا حاجة، اكليل يعني حاجة مدورة يا اخوان، خدت لك دائرية يجيب لك حاجة كده ويروح ايه؟ وروح حاطط. كل هذا مما لا ينفع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا للصواب. يبقى هل ينفع الحج عن الميت؟ نعم، لكن يكون حج عن نفسه أولا. العمرة عن الميت نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن أبيك واعتمر، ولما شاف واحد بيقول لبيك عن شبرمة قال أحججت عن نفسي؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن إيه؟ عن شبرمة صلى الله عليه وسلم. هل ينفع أن أنا صلي له؟ الجواب لا. قال ابن عباس ولا يصلي أحد لأحد ولا يصوم أحد عن أحد. هذا كلام مين؟ عبد الله بن عباس. يقول لي ده في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هل علي من البر شيء بعد موتهما، يعني عن الوالدين؟ قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما. أقول لك الصلاة عليهما هنا بمعنى صلاة الجنازة أو بمعنى الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يبقى هي دي الصلاة يا إخوان. يقول لي ده في حديث عن النبي صلي معهم أو لهم مع صلاتك وصم لهم مع صيامك. أقول لك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى صحته قال وكيع رحمه الله الصلاة هنا بمعنى الدعاء والصيام بمعنى الصدقة. واضح الكلام؟ طب ينفع أصوم عن الميت؟ لو كان صيام نذر ينفع كما قال الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من العلماء، قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر فليصم عنه وليه. يبقى لازم يصوم إيه؟ صيام يكون صيام إيه؟ نذر. لكن لو صيام غير نذر زي شهر رمضان ولا حاجة يطعم عن كل يوم مسكينة. أم المؤمنين عائشة بتقول بكده وابن عباس بيقول بكده. في يوم واحدة راحت لأم المؤمنين عائشة بتقول لها يا أم المؤمنين أنا عايز أسألك سؤال، خير أمي ماتت وكان عليها شهر رمضان، ينفع أن أنا أصوم عنها؟ قالت لها أم المؤمنين نعم. بص بعدها راحت قالت إيه؟ ماذا قلتي؟ قالت أمي ماتت وعليها صيام شهر رمضان وقلت لك أصوم عنها، أنت قلت لي نعم. راح قالت لها إن كان صيام نذر فصومي عنها، أما إن كان في شهر رمضان فأطعمي عن كل يوم مسكينا. ده كلام مين؟ أم المؤمنين عائشة. وقال ابن عباس من مات وعليه صيام نذر فليصم عنه وليه، فإن كان غير نذر فليطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى دي فتوى مين ومين؟ ابن عباس وعائشة رضوان الله تعالى عليهم. أظن أننا أطلنا إخواني ومش هينفع أن احنا نتكلم الآن عن الزكاة، فنجعلها إن شاء الله في لقاء آخر، وأكتفي بهذا القدر. والأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. ومن إصداراتنا المرأة والصلاة. نحن ما ركعنا ولا سجدنا ولا سبحنا ولا قرأنا فاتحة ولا سورة إلا تعبدا لله جل وعلا. الصلاة وفضلها. ما وضعنا الجباه على الأرض في مكان الأقدام إلا ذلا وتعبدا لله جل جلاله. امرأة لا تصلي. من كانت تحته امرأة لا تصلي. أعوذ بالله، لا يجوز له وطأها ولا يجوز أن يجلس معها. ليه؟ قالوا هذه مرتدة ولا ترث ولا تورث ولا يصلى عليها ولا يترحم عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين. شفت وصلت لغاية للنساء فقط. واستمع إلى هذا السؤال. امرأة بتتجنن شوية وتعقل شوية، ايه حكمها؟ سؤال للنساء. امرأة دخلت في عملية فأغمي عليها لمدة يوم أو يومين أو أكثر، هل يا ترى هذه المرأة تقضي هذه الصلاة التي فاتتها في أثناء الإغماء أم لا؟ لا تؤخر الصلاة. مأخر الصلاة ليه؟ وقفلي في المطبخ. مأخر الصلاة ليه؟ بتمسح البيت، بترتب في البيت. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والسؤال الآن يا إخواني، هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قبل وقتها؟ المرأة قاعدة كده سهرانة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن عثيمين الإسلامية، هندسة صوتية وإخراج فني، مهندس الصوت محمد موسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.